وأرجو أن يكون له. يبدو أنها على شيء لأن قال لا ينبغي أن تكون لعبد، كان معنى ذلك أنه لا يكون فيها غيره. رفعكم رفع اليدين في هذا الدعاء لسماع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. والله ما نعلم شيئا يثبته ولا ينفيه، فالأمر في ذلك واسع. بين الأذان والإقامة هل يشترى يقرأ فيه رفع اليدين؟ هو من هذا القبيل، لأن الشيء يثبت ولا ينفيه، والأصل أن فيه أن ذلك واسع، لأن رفع اليدين له ثلاث حالات. رفع اليدين له ثلاث حالات، حالات ورد فيها رفع اليدين مثل الدعاء بعرفة، والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء عند الجمرات الأولى والثانية في أيام التشريق، قد ورد فيها رفع اليدين فترفع الأيدي. ومواضع ما ورد فيها رفع اليدين كالدعاء بعد الصلاة المكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين يصلي بهم، ولم يصلي مأموما عليه الصلاة والسلام، بل هو دائما هو الإمام الذي يصلي بالناس، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة. وكذلك في خطبة الجمعة أيضا لم ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة، بل جاء عن بعض الصحابة أنه أنكر على من رفع يديه لأن الإنسان ما كان يفعل ذلك. فمثل هذا لا ترفع فيه في الأيدي. والنوع الثالث الذي ليس من هذا ولا من هذا، وهذا من جنس الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه ما جاء سيد الله على هذا ولا على هذا، فإن رفع يديه له ذلك وإن لم يرفع فلا بأس. يقول بناء على القول بأن الإقامة هي أذان، هل يقرأ ذكر الدعاء بعد الأذان؟ نعم نعم يقرأ نفس الدعاء الذي يقوم بعد الأذان يقرأ بعد الإقامة. وهل صحت زيادة والدرجة العالية الرفيعة؟ لا ما صحت ما صحت. هذان جيدتان فيما سبق بالامس، مساله اللقاء المؤذن ومساله وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اينما كنتم. اما اذا قال لك الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله انه نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثتني ان الناس كانوا ينفقون للمؤذن انصاتهم للقراءه فلا يقول شيئا الا قالوا مثله، حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة فلا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني إذا قال غريب من المرأة على الوجوب يقول لك الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله أنه نقل عن عبد الرزاق أو نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال فجدت أن الناس كانوا ينفقون للمؤذن أنصاتهم للقراءة. عن ابن جريج؟ نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال فجدت أن الناس كانوا ينفقون للمؤذن أنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله، حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يقول من يقولون بوجوب لا يقول المؤذن لأنهم ينفقون للمؤذن أنصاتهم للقراءة فلا يقولون شيئا. لا بس هو الآن يعني قد تدفع هذا ترى ما حدث. فإذا الثانية بمثله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أين موضعها؟ قال حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قوله حدثنا هشام والدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير قوله أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، هكذا أورد المتن هنا مختصرا. وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه قلنا ثم معاوية كنا وتم معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال ثم قال هكذا سمعت نبيكم. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم يقول إنها فحال بقوله نحوه على الذي قبله وقد عرفت أنه لم يثق لفظه كله وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما منها للإسماعيلي من طرق من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا أشهد أن محمدا رسول الله قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هكذا سمعنا نبيكم انتهى. هذا فيما يتعلق بما يجيبه المؤذن لكن الحديث فيه شيء أكثر مما يقول المؤذن الذي مر به قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وجعلها مع بعض. يا بالأمس ذكرتم القولين هو أن أخوها يريدون الاختيار. أي قول؟ أن منهم يقول يقول هذا الحق أو هذا الدعاء بعد الانتهاء من الذي يبدو أنا قلت أن ما دام أن كان يكفي هذا لك أشهد الذي يبدو هنا عند الشهادة. وأنا أشهد. لأن هذا قد أشهد وقال أنا أشهد. مثل هذا كيف؟ عند الشهادة عند آخره. لأن هذا الأخوات ونحن مع بعض. الذي يظهر ان هذا الذي جاء معاويه غير الذي جاء في الحديث الذي مر في الدرس الماضي لان الحديث الذي جاء عن معاويه هو في جلسه ماضيه لانه يقول لا يقول الا ان فيه زياده عنه واما وليس فيه زياده على ما يقول المؤذن واما هذا اللفظ الذي جاء فانه يقول انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهو يعني دعاء متصل هذا الذي يبدو انه يتابع بعد الشهادتين يقول مثل ما يقول المعجم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وفي الاخر يقول انا اشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث لا يقول هذا الحديث لا يقول هذا الحديث لا يقول قال رواية عند الطحاوي وصححها وفيها أنه إذا تشهد المؤذن يقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لم يجد أن هو بسم الله ما أدري وضع فراغ كان إلى نهاية الدعاء هذا بالضبط إلى هذا هذا الحديث الذي مر بنا الآن وانا في رحية الشريكة من خلال الرسول وضع نقاط هل من وجوه الجمع ان يقال ان الدرجة تختلف عن الجزء فـ27 جزء و25 درجة ثلاثة يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، كل بعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على إلآنها وخشوعها وكثرة جماعتها وحفظهم وترك البقعة والمجاز. قال فهذه هي الأجوبة المعتمدة من جهة. وما ذكر الحافظ بالحق وجوها أخرى لجمع بين الروايتين، فمن كان اطلع عليها فليرجع إليه. يقول هذا معنى السؤال تكرر، هل المراد بالجماعة في فضل صلاة الجماعة هي الجماعة التي في المسجد أو مطلق الجماعة؟ وهل الذي يصلي جماعة في بيته مع أهله وولده ينال هذا الفضل؟ الجماعة هي في المسجد وليس في البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أهلها ما قال نحن نصلي جماعة إلا إذا كان يصلي جماعة، وإذا كان يصلي جماعة فإنما عاقبهم مطلقة بكونهم تخلفوا عن جماعة المسجد، تخلفوا عن جماعة في المسجد. وهذا يدل على أنه ليس لأحد أن يصلي في بيته جماعة، وإنما يصلي مع المأمر في المسجد، لأن المسجد يقول حي على الماضي وحي على سطح يأتي عن تعالى ألمه، ما يقول صلوا في بيتكم جماعة. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن طلبة معهد الحرم في المسجد النبوي، ينتهي دوام الدراسة عندنا مع أذان الظهر، وعندنا أولاد صغار في المدارس بنين وبنات، وعندما نجلس للصلاة نكون في انشغال شديد عليهم لأن المدرسين يذهبون ويكون هناك خطورة على الأطفال، فهل هذه ضرورة لخروجنا؟ المدرسين يذهبون؟ مدرس المدارس اللي يصلي فيها ويكون هناك خطورة على الأطفال، فهل هذه ضرورة لخروجنا مع الأذان أو بعد الأذان من المسجد النبوي؟ اتفقوا مع المعهد على أنه حريص قبل الأذان، أذان من الفرد يعني يسير، يعني إذا كان أنها على الأذان يعني تخص من 5 دقائق حتى يسلموا من المخالفة. قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين لم يصليا معه في مسجد الخير فصليا، هل يحمل هذا على الوجوب، وجوب الصلاة مع الجماعة الثانية في المسجد؟ الذي يبدو أنه يعني يحمل على الوجوب، لأن كون الناس يصلون الناس جالسين هذا فيه يعني منظر سيء وتهمة ويعني ومعاخذة، لأنه يعني شيء يلفت الأنظار، الناس يصلون الناس جالسين هذا شيء مستغرب. هل للإنسان في سماع الأذان سماع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي يبدو أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، أشهد أن محمد رسول الله كما يقول المؤذن، إذا سمعتم الإذاعة فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا ظن الشخص أنه لا يدرك الجماعة كأن يقوم والناس يصلون في الركعة الأخيرة، هل له أن يذهب إلى المسجد حتى ولو لو تيقن أنه لا يدرك الجماعة أم يصلي في منزله؟ إذا كان يعني تدرك جماعة أخرى يعني فليذهب، وإذا كان يعني هذا فليصلي في منزله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.